لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول الوصايا النبوية، ووصية اليوم وصية متعددة الجوانب كذلك، وصية تحمل تحذيرات خطيرة لكل مسلم. فكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وفي رواية: اجتنبوا السبع المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه سبع مهلكات والعياذ بالله، هذه سبع موبقات والعياذ بالله. وسميت موبقات وسميت مهلكات كما قال العلماء لأنها تهلك صاحبها في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. هذه السبع المهلكات هي أكبر الكبائر، والكبائر أكثر من ذلك. والحقيقة أننا نحتاج إلى حديث منفرد لكل واحدة من هذه السبع، لكن لعله يأتي إن شاء الله تعالى عند الحديث عن الكبائر. ونقف اليوم مع كل واحدة من هذه المهلكات التي يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة مجملة نريد منها إيصال هذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي يحذرنا فيها من هذه المهلكات التي تهلك فاعلها في الدنيا وفي الآخرة. فأما أول هذه المهلكات وأعظمها وأشرها فهي الشرك بالله والعياذ بالله. والشرك بالله أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وصاحبه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك والعياذ بالله أقبح القبائح، ولذا هو أكبر الكبائر وأشد الذنوب. فالمشرك والعياذ بالله كفر بنعمة الله وجحد نعمة الله عليه، فهو إما مشرك في ألوهية الله، وإما مشرك في ربوبية الله، أو مشرك في الاثنين معا، كما كان حال الوثنيين من أهل مكة أشركوا بالله في ألوهيته، وكما هو حال اليهود والنصارى أشركوا بالله في ألوهيته وإن أقروا له بربوبيته، وكما هو حال والعياذ بالله الملاحدة الذين أشركوا بالله في ربوبيته وألوهيته وغير ذلك من ملل الشرك والعياذ بالله. فالشرك أعظم جريمة وأكبر كبيرة والعياذ بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولأجل ذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم كمسلمين. وإن مما يحزن النفس أنه لا يزال في المسلمين صور من الشرك والعياذ بالله التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أذكرها كذلك كعناوين وإلا الوقت لا يسع. فمن ذلك اعتقاد بعضهم أن مع الله عز وجل من يدبر الأمر في الكون، كما هو اعتقاد الشيعة الرافضة واعتقاد الصوفية في أئمتهم وأوليائهم. وكذلك من صور الشرك والعياذ بالله في حياة المسلمين اعتقاد بعضهم حرية قبول الشرع أو رفضه، كحال العلمانيين والليبراليين ونحو ذلك. ومن صور الشرك كذلك في حياة المسلمين والعياذ بالله دعاء غير الله سبحانه وتعالى وسؤال غير الله سبحانه وتعالى من أصحاب الأضرحة والأموات في القبور من الأولياء والصالحين، كما هو حال الشيعة كذلك والصوفية ونحوهم، فيسألونهم الحاجات وتفريج القربات ونحو ذلك. ومن صور الشرك كذلك في الأمة الإسلامية، نسأل الله العفو والعافية، كذلك الذبح والنذر لغير الله عز وجل، فنجد من يذبح وينذر للأولياء والصالحين، وهذا شرك بالله عز وجل. ومن صور ذلك كذلك إتيان السحرة والعرافين والمنجمين وتصديقهم فيما يقولون، وهذا من الشرك كذلك والعياذ بالله. ومن صور ذلك في حياة المسلمين كذلك تعليق التمائم والقلائد الشركية على البيوت والسيارات ونحو ذلك، اعتقادا أنها تجلب النفع أو تدفع الضر ونحو ذلك. كل ذلك عباد الله من صور الشرك في حياة المسلمين التي يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، فيقول اجتنبوا السبع المهلكات، وكان أول ذلك الشرك بالله. وأما المهلكة الثانية والعياذ بالله في هذه المهلكات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال والسحر. والسحر عباد الله كفر بالله، والساحر كافر بالله عز وجل، أيضا لأنه أشرك بالله تعالى في ربوبيته، لأنه يوهم الناس أنه قادر على النفع والضر، وهذا شرك في ربوبية الله، فالذي يقدر على النفع والضر هو الله. أما الساحر فإنه يوهم الناس بذلك بما يفعل من سحره والعياذ بالله، فيمرض هذا ويقتل هذا ويفرق بين هذا وزوجه وغير ذلك، وهذا شرك في ربوبية الله والعياذ بالله. والساحر كافر بالله من جانب الربوبية، كافر من جهة أخرى في غالب أحوال السحرة، وهي كما قال العلماء أن السحرة لا يفعلون السحرة ولا يتوصلون إلى السحر إلا بأقوال وأفعال شنيعة والعياذ بالله، كما يكون من حالهم في كتابة القرآن بالنجاسات والعياذ بالله، كدم الحيض والمني وغير ذلك والعياذ بالله، أو تبول الواحد منهم على المصحف الشريف أو نحو ذلك، كل ذلك لأجل أن يجلبوا الشياطين إليهم والجن إليهم ليساعدوهم في سحرهم والعياذ بالله، فلا يتوصلون إلى فعل السحر إلا بالكفر والعياذ بالله على هذا النحو وشاكلته. ولذا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من السحر والسحرة، فالساحر كافر، الساحر حده القتل، والذي يذهب إلى الساحر والعياذ بالله متوعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 يوما. وروي في حديث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالسحر كفر والعياذ بالله، السحر شره مستطير إذا كان في مجتمعات المسلمين والعياذ بالله، يجلب عليهم كفر الله، يجلب عليهم غضب الله. فليتق الله كل من أراد أن ينجو في الآخرة، اجتنبوا السبع المهلكات. قال: الشرك بالله والسحر. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه المهلكة الثالثة، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فلا يجوز قتل نفس لا يحل قتلها. ونفس المؤمن أعظم النفوس، فالنفوس التي لا يحل قتلها هي كل نفس معصومة، وأولها نفس المؤمن التي هي أعظم النفوس عند الله تعالى. نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوما إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على دم امرئ مسلم واحد لأكبهم الله في النار جميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض جميعا اجتمعوا على قتل رجل مؤمن واحد أكبهم الله به في النار. وهذا يدل على عظم جريمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والنفوس المحرمة كذلك نفس المستأمن والمعاهد والذمي الذي لا يحارب الإسلام ولا يعتدي على حرمات المسلمين ويعيش معهم في أمن، فهذا نفسه معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. فهذه النفوس عموما من اعتدى عليها بغير حق كانت عاقبته عند الله عز وجل عظيمة، فضلا عن الدنيا، فإنه إن قتل نفسا مؤمنة في الدنيا قتل بها قصاصا، ويوم القيامة يسأل كذلك عن ذلك يوم القيامة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حمل السلاح علينا، ليس منا من حمل السلاح علينا لأجل درء هذه الفتنة ألا يجترئ المسلمون على قتل بعضهم بعضا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقتل المسلم لأخيه المسلم جريمة شنعاء مهلكة، اجتنبوا السبع المهلكات. وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما المهلكة الرابعة التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال صلى الله عليه وسلم: وأكل الربا. أي من المهلكات، من الموبقات التي تهلك صاحبها يوم القيامة بل وفي الدنيا، أكل الربا. فالمتعامل بالربا والعياذ بالله عموما، سواء الذي يأخذ الربا أو المعطي أو المشارك بأي درجة في المعاملة الربوية، ولو بالكتابة ولو بالشهادة ولو بالضمان ونحو ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله، أي الذي يعطيه، وكاتبه وشاهديه. فكل من شارك في المعاملة الربوية كل هؤلاء ملعونون والعياذ بالله، هذا في الدنيا، وفي الآخرة والعياذ بالله عقاب شديد. لقد توعد الله عز وجل المرابين والمتعاملين بالربا بالعقوبة الشديدة، ومن ذلك عقوبة القبر. فالمتعامل بالربا في قبره يعذب والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة، على النحو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما في حديث الإسراء الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى ما رأى صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، وكان من بين ما رأى صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا في نهر من دم والعياذ بالله يسبح فيه، وكلما أراد أن يخرج من هذا النهر فيأتي إلى شاطئه إذا بملك عظيم يقف على شاطئ النهر بأحجار عظيمة، فكلما أراد أن يخرج من هذا النهر ألقمه حجرا في فمه والعياذ بالله، فيعود إلى النهر مرة أخرى، فيحاول أن يسبح ويخرج من النهر فيلقمه الملك الحجر، فيظل يعذب هكذا إلى أن تقوم الساعة. هذا في قبره فقط والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما سألت بعد ذلك قلت: ما هذا؟ قالوا: هذا آكل الربا والعياذ بالله. وذلك أنه يعاقب من جنس عمله، فإنه كان يمتص دماء الناس بأكله الربا والعياذ بالله. والمتعامل بالربا عموما، سواء الآكل أو المعطي أو المشارك بأي درجة كما أشرنا قبل ذلك، كلها إلى هؤلاء مشاركون في جريمة عظيمة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها أي أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العفو والعافية. أيسرها أهون باب في الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، والعياذ بالله، لا أن يزني بامرأة أجنبية، مثل أن يزني بأمه، والعياذ بالله. ولا يزال كثير من المسلمين يتعاملون بالربا ويتأولون التأويلات الفاسدة ويأخذون بالفتاوى الفاسدة، والعياذ بالله. فاحذر أيها المسلم، إن الربا من المهلكات، اجتنبوا السبع المهلكات. قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. قال: وأكل مال اليتيم، هذه المهلكة الخامسة والعياذ بالله. وأكل مال اليتيم، إن من الكبائر العظام والمهلكات الجسام أكل مال اليتيم. واليتيم عباد الله من مات أبوه في صغره، وموت الأب في الصغر يضعف الإنسان، ولذلك سمي يتيما وجعلت له أحكاما مخصوصة، لأن اليتيم ولو كان غنيا فإنه قد كسر، فإن موت الأب في الصغر يكسر الإنسان، فإنه يصير بين الناس ضعيفا لا أب له مثل الأطفال الآخرين، يصير بين الناس ضعيفا لا أب له يحمي عنه ويزود ويتولى أموره، ولذلك ينكسر الصغير إذا مات أبوه في الصغر. ولذا جعلت له أحكام مخصوصة، من أعظمها التحذير من إيذاء اليتيم ولو كان غنيا، لأنه مكسور بموت أبيه، فلا تزد أنت عليه الكسر والضعف. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاب على من هذا خلقه، أي الذي يؤذي اليتيم، بل جعل ذلك من أخلاق الكافرين والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى في وصف الكافرين: قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. انظر، إنه أول وصف بعد التكذيب بالله ودينه. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، أي الذي يتعامل بالعنف مع اليتيم. وقال الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. ولذا جعل الله عز وجل من أخلاق والعياذ بالله الفاسدين وأهل الدنيا المنكبين عنها أنهم يسيئون إلى الأيتام. قال الله عز وجل: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، إلى آخر الآيات. هذه أخلاق الفاسدين، والتي منها ومن أعظمها إيذاء الأيتام ومعاملة الأيتام معاملة سيئة. ولذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم باليتيم، ومن ذلك ترغيبه صلى الله عليه وسلم في كفالته والإحسان إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والتي تليها وجعل يقربهما صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أحرج حق اليتيم والمرأة الضعيفين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف عباد الله بالذي يؤذي اليتيم، وكيف بالذي يعتدي على مال اليتيم كبعض الورثة الذين يأخذون أموال اليتامى، وكبعض الأولياء الذين يتولون أمر بعض الأيتام فيفسدون في أموالهم بسفه أو بغيره. قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، والعياذ بالله. وقال في حق الأولياء الذين يفسدون في أموال اليتامى، قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إياك أن تكون وليا على يتيم فتفسد في ماله وتتلف في ماله، ستحاسب على ذلك، وإن ذلك لمن المهلكات. اجتنبوا السبع المهلكات، وذكر منها أكل مال اليتيم. وأما السادسة عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتولي يوم الزحف. إن من الكبائر المهلكات التولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف أي الانسحاب بدون إذن أمير الجيش إذا كانت المواجهة مع الكفار في الحروب. فإذا انسحب المقاتل المسلم بغير إذن من أمير الجيش فإن ذلك من أعظم الكبائر، لما له من مفاسد عظيمة، ومن أعظمها أن ذلك يكسر قلوب المقاتلين المسلمين، إنهم إذا رأوا إخوانهم ينسحبون من المعركة أثر ذلك في معنوياتهم. وإن من المفاسد تقوية الكفار على المسلمين، فإنه إذا انسحب بعض المسلمين أثناء القتال دون إذن أمير الجيش فإنهم يحدثون في المسلمين ضعفا على حساب تقوية الكافرين، ولذا كان ذلك من أعظم الكبائر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إلا متحرفا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة، فإن هذا له هذا الأمر، كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم مؤتة لما أيقن أن عدد الكفار والروم عدد ضخم عظيم يوشك أن يهلك في مقابلته المسلمون، فانسحب بجيش المسلمين بحرفة عظيمة أثنى عليه فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله على يديه. وأما آخر السبع المهلكات فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قذف المؤمنات الغافلات. إن من الكبائر المهلكات والجرائم العظام قذف المؤمنات الغافلات. وقذف المؤمنات الغافلات أي أن يقذف امرأة فيقول هي زانية، أو كلمة نحوها فيقول ذلك سواء في حضورها أو في غيابها أو بينه وبين صاحب له، كما هو حال كثير من السفهاء والعياذ بالله. إن هذا والعياذ بالله أمر خطير عباد الله شاع في مجتمعاتنا. إن كثيرا من الناس صار الآن يجلب على نفسه والعياذ بالله حدا من حدود الله كل يوم، ربما في اليوم أكثر من مرة، يجلب على نفسه غضب الله كل يوم أكثر من مرة بقذفه المؤمنات الغافلات. تسمع هذا يقول للآخر يا ابن كذا، ويقول له كلمة تعني الزنا والعياذ بالله، وفلان هذه مع فلان، وفلان هذا مع فلانة، ونحو ذا. اعلم أن كل كلمة من هذه الكلمات إن لم يكن معك أربعة شهود فأنت في الدنيا والعياذ بالله فاجر فاسق مردود الشهادة مستحق لحد القذف. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل: إن والذين يرمون المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. معك أربع شهداء على كلمة يا ابن كذا يا لأمك كذا، كما يقولها كثير من السفهاء في حياتهم، بل ربما بعضهم يقولها لعياله وأولاده نحو ذلك والعياذ بالله. لو ما لم يكن معك أربع شهود على من ترميها بالزنا بهذه الكلمة التي تقولها أنت ولا تتصور خطورتها على هذا النحو، قال الله عز وجل في حقها: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا الذي يسب كل يوم أكثر من مرة أخاه أو صاحبه أو زميله مزاحا أو غير مزاح مستحق لحد القذف، فاسق مردود الشهادة. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والعياذ بالله. وهذا يفعله كثير من الناس بسفه. كم سيأتي يوم القيامة عليك من حد القذف؟ تأتي يوم القيامة عند الله فينتظرك حدود القذف في النار والعياذ بالله، ربما بالمئات وبالآلاف. بعض الناس الذين لا يزالون في يومهم يا ابن كذا قال لأمك كذا يا ابن كذا ونحو ذلك. والعياذ بالله، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا في الدنيا، أما في الآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.